جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول: امرأة وجدت قلادة وقامت بإصلاحها، هل يجوز أن تستخدم مثل هذه القلادة يا شيخ؟ الواجب على من وجد القلادة، والظاهر من السؤال أنها قلادة ذهب وأنها ثمينة، الواجب على من وجد شيئا من ذلك أن يعرفه، أي يطلب من يعرفه فيسأل عنه في الصحف، عند أبواب المساجد، في الأسواق، حتى إذا أتم سنة ولم يأتي أحد فهو له، ولا يجوز له أن يتصرف فيه قبل أن تتم السنة لأنه ملك غيره. وهذه المرأة فيما يبدو من سؤالها أن التعريف قد مضى وقته، ليس عليها الآن إلا أن تبيع هذه القلادة التي وجدتها وتتصدق بثمنها على الفقراء.